والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وهذا يبين لنا فضله سبحانه وصفته جل وعلا، وأنه أغنى الشركاء عن الشرك، وأن الواجب توحيده والإخلاص له، لأنه خلق الخلق ليعبدوه، فالواجب عليه أن يخصه بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونصير له الدين ونفع. هو أغنى الشركاء عن الشرك، ليس لأحد يشرك به غيره، ولهذا قال: من أشرك من يهدي تركته وشركه. فالواجب على العبادة يخص الله بالعبادة، ولا يشرك بشيء، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، بل يجب أن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. هو سبحانه لا ينام ولا يبغي له أن ينام، بل هو الحي القيوم جل وعلا، يخفض القسط ويرفعه، يده ميزان جل وعلا، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث الآخر: إن الله يخفضه بيده بالليل يتوب من شر النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب من شر الليل، حتى تطلع شمس مغربها. ويقول جل وعلا في هذا الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، واللفظ الآخر النار، نار فيه نور وإحراق، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا يدل على عظمة الكبرياء، وأن حجابه النور الذي لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو لا يقاس بخلقه، له الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. فالواجب الإيمان به، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأن حجابه النور، وأنه الحي القيوم، وأن ترفع إليه الأعمال فيقبل ما كان وجهه الكريم وما كان في شيخ ربه. كل هذا أمر معلوم يجب الإيمان بذلك، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا: آمن الرسول من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن واجب الإيمان به والإخلاص له ومحبته وتعظيمه والوقوف عند حدوده. هذا هو الواجب على الجميع أينما كانوا، كما قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله. وقال جل وعلا في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقدركم لعلكم تتقون. فالأمر بعبادته أمر بالإيمان به والإخلاص له ومحبته وتعظيمه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملآء لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجه. هو الغني جل وعلا، يمينه الله ملآء لا تغيضها نفقة، هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم فقراء وهو الله هو الغني الحميد. هو غني من جميع الوجوه، يده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا من عدله جل وعلا، يختص الشات الجلحان من الشات القرناء، يختص المنتطحتين الظالمة من المظلومة، المظلومة من الظالمة، كما يختص بني آدم. فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل بين عباده، حتى البهائم يختص بعضهم بعض ثم تختلف بعضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. إشارة للسمع والبصر، هم التمثيل والتشبيه، إشارة لأن السمع حقيقة وبصر حقيقة، هو سميع بصير بسمع وبصر حقيقيين لا يشابهان أبصر المخلوقين، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت السمع والبصر، هو سمع حقيقة وبصر حقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم ولما أشار بإصبعيه، لكن ليس هذا السمع يشابه سمع المخلوقين وليس هذا البصر يشابه بصر المخلوقين. ولهذا قال في أول الآية ليس كمثله شيء، ثم أتبعها بقوله في إذن الله كان سميع البصير وهو السميع البصير، يعني سمع يليق بالله لا يشابه المخلوقين وبصر يليق بالله لا يشابه المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، رواه البخاري ومسلم. وما نتغيض الأرحام يعني ما يكون في الأرحام لا يعلمه إلا الله، لكن إذا تحلق وظهرت علاماته يطلع عليه المخلوق بالآلات التي قدر الله لهم بعدما يتخلق، أما قبل ذلك فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانثلثت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخرجاه. وهذا يدل على وصفه بالفرح يليق بالله ليس مثل فرح المخلوقين، ما يدل على كرمه وجوده، فهو يحب يفرح بتوبة عبده وإيمانه مع أنه موفق لهذا، فيحب ذلك ويوفق له فضلا منه وإحسانا، يفرح بتوبة عبده وموفق له وهو الهادي لها جل وعلا، هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. مثل هذا صاحب الراحلة الذي فقدها فلما يئس منها واضطجع بشجرة ينتظر الموت إذا هو بها عند رأسه، معلوم من شدة فرحه، فالله هو شد فرحه من هذا بتوبة عبده وإيمان عبده وهداية عبده، مع أنه موفق لهذا، مع أنه هادي لهذا ويفرح به وهو موفق له جل وعلا، فقال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا يدل على أنه إذا سبق على لسان كلمة ما أرادها لسان من شدة فرح ومن شدة الغضب لا يؤخذ بها، إذا كان ما قصدها، فالرجل قال ما قصد أن يقول اللهم أنت عبدي ولكن سبق لسانه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خطأ من شدة فرح. فهكذا إذا اشتد الغضب الإنسان وسبق على لسان كلمة ما أرادها فإن الله لا يؤخذه بها، المقصود إذا سبق على لسان ما قصده قال من رحمة الله أنه لا يؤخذ بذلك. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا المرأة هو أرحم بهم، لهذا بعث الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرايع ليتوبوا إليه ووفق من شان عباده وهدايته سبحانه فضلا منه وإحسانه جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل الحسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له الحسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذه الأحاديث كلها تدل على سعة رحمة الله، وأن الواجب على المؤمن ألا يقلق ويحسن ظنه بربه ويعمل الصالحات ويجتهد في الخيرات، لأن رحمة الله غالبة، كتبه الكتاب ووعده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، فلو ضعها سبقت غضبي. هذا يدل على سعة رحمته، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المسلمين، وقال: فسأكتبها للمتقون وأوتوا الزكاة. فرحمته واسعة، لكن جعلها لأوليائه رحمة خاصة يدخل بها الجنة، وإلا فرحمته واسعة. منها ما أعطاه الناس في رحمة أولادهم وضعفائهم، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة واسعة، لكن رحمته الخاصة للمؤمنين والأتقياء بها أدخلهم الجنة وبها أنجاهم من النار. والله خلق مئة رحمة، كل رحمة قبل ما ينشر، رحمة عظيمة يرحم بها عبادة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض، وأمسك عنده 99 رحمة يرحم بعباده يوم القيامة، ويضم إليها الرحمة التي جعلها في الأرض بين العباد وبين الحيوانات. هذا من فضله جل وعلا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تستقيم على أمر الله، وأن لا تقنط، احذر المعاصي ولا تقنط، إذا وقع منك شيء لا تقنط، اعتمد على الله واسأله التوفيق، سأله الرحمة، سأله المغفرة، لا تقنط، لا تيأس، رحمة الله واسعة. لو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة ما قام بجنة أحد، ولو يعلم ما عند الله من الخير ما يشم رحمة أحد. فالجنة أقرب إلى أحد من شراك نعله، والنار مثل ذلك. إذا مات على الشرك دخل النار، مات على التوحيد فهو منها الجنة. فالجنة أقرب إلى أحد من شراك نعله، والنار مثل ذلك حسب الموت. إن مات على الإيمان والتوحيد فهو منها الجنة، وإن مات على الشرك فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. ينبغي أن يحذر المعاصي والسيئات، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله لعله ينجو، لعله يسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن عبدي أكل أكله فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده. يا أكلت احمد ربك، شربت احمد ربك، يا الله هذا من أسألني الله عنك. هو سبحانه يحب أن يحمد ويحب أن يشكر جل وعلا، فاشكر الله واحمده على نعمه، ولا تقاط ولا تيأس، ولكن إياك أن تقدم على المعصي، إياك أن تشاهد المعصي. وهكذا حديث أبي ذر عن الملائكة: والناس في السماء موضع المعصي إلا في ناس ساجد لله أو قائل تعبد الله جل وعلا ويعظمونه، فتأسى بأولئك الأخيار، وأكن معظما لله، حافظا لحرماته، متعدا عن معاصيه، ترجو رحمته وتخشى عقابه. هكذا المؤمن يتقي الله ويراقب الله ويخشاه، ويعلم أنه سبحانه أرحم الراحمين، لكن هذا يحذر، لا يقنط ولا ييأس، ولا يتساهل معاصي الله من أجل رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المسيئين، وإن كان يرحم جل وعلا المسيئين، قد يعفو ويغفر، لكن رحمته لمن اتقى وإلى من اتقاه، وأحسن هي متحققة، هي ثابتة. أما المسيئون فقد يغفر لهم وقد لا يغفر لهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك، ما قال بكل أحد، لمن يشاء. فأنت يا عبد الله بالإساءة والمعاصي أنت على خطأ، ولكن بالإحسان والاستقامة على طاعة الله ورسوله أنت على خير، والرحمة قريب منك، إن رحمة الله قريب من نفسه، من اتقاه واستقام على منه فله الرحمة وله جنة وله كرامة وله السعادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، أخرجاه. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويرضى، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذه الحديث فيها بيان فضل الإيمان وفضل التقوى لله والاستقامة على دين الله، وأن الواجب على المؤمن أن لا يقنط ولا ييأس، بل يكون راجيا لله عاملا بطاعته كائفا لمعصيته خائفا منه. هذه امرأة زانية بغي، معلوم أن الزنا من أكبر الكبائر ومن أعظم أسباب دخول النار. فلما رأت كلبا يطيف بالبئر يذهب بشدة العطش رحمته ونزلت وأخذت الناس موقها في خفها وسقته، فشكر الله لها وغفر لها بسبب رحمتها لهذا الكلب. فالفقير يرحم والفاج يرحم والقط يرحم، وهكذا الرحمة تكون للبهائم ولبني آدم. وامرأة هبست هرة حتى ما فيها جوعا دخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض. قال الزهري رحمه الله: لئلا يقنط أحد ولئلا يأمن أحد. الواجب على المؤمن أن لا يأمن ولا يقنط، بل يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، ويحسن إلى عباده، يرحم الناس ويحسن إليهم، ويحذر ظلم الناس وظلم البهائم كظلم الهرة ونحوها، فلا يظلم ولا ييأس ولا يقنط، فله واجب. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لقول من قادم الجنة بالسلاسل، أسرى يقادم الجنة، يسرى يسرون في الحظ ثم يهديهم الله ويسلمون بعد الأسر، يهديهم الله ويدخلون الجنة بعدما كانوا كفار قيدوا الجنة بالسلاسل، هداهم الله وأسلم بسبب دخول الإسلام في قلوبهم لما جاء بهم إلى المسلمين. فالإنسان قد يقادم الجنة بالسلاسل، قد يؤسر وقد يحبس وهو كافر ولا عاصي، ثم يهديه الله ويتوب الله عليه ويدخل الجنة بسبب هذا الأسر أو بسبب هذا الحبس. هذه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على من الله، ما أحد أغير من الله يزن عبده ويطول من أمته. كذلك هو سبحانه غيور يعجل العقوبة إذا جاء عبده وزنت أمته، هو سبحانه غيور على محارمه. فالواجب أن يحذر العبد معاصي الله وأن لا يأمن مكر الله، فيحذر المعاصي ويتوب إلى الله منها ويبادر الواجب ويتقي الله في أداء الواجب. كذلك ربنا جل وعلا إذا أحب عبده ينادي الرحيم، إن يحب فلان فلا يحبه، ثم ينادي الرحيم في فلان السيد إن الله يحب فلان فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض والبرضى بمثل ذلك. هذا فيه دلالة على أن الله إذا أحب عبد وضع له القبول في الأرض بسبب إيمانه وتقواه، وإذا أبغض عبد بسبب كفره ومعاصيه وضع الله له البرضى في الأرض. فحب الناس حب المؤمنين للمؤمن من دلائل حب الله، وبغضه للشخص دليل بغض الله له. فمن اتقى الله واستقام على دينه احبه المؤمنون، ومن كفر بالله وعصاه ابغضه المؤمنون. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يراقب الله وأن يؤدي ما أوجب الله وأن يحذر ما حرم الله حتى يكون من أحزاب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. الحديث الأول دلالة على أن رؤية الله حق، وأن الله يرى جل وعلا في الآخرة، وهذه بشارة للمؤمنين. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تظنون في رؤيته، هذه بشارة للمؤمنين أنه يرى من الله عز وجل، فالواجب الإيمان بذلك، وأنه يرى من غير إحاطة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار ولا تحيطه الأبصار. الرؤية حق، من يرى من ربه يوم القيامة، يرونه في القيامة ويرونه في الجنة رؤية حقيقية تسر كل مؤمن، ولكن لا يحيطها به جل وعلا، ولا كما قال تعالى: ولا يحيطهم بعلمه، يعني ولا يحيطهم برؤية أيضا، ولكنه يرونه رؤية حقيقة في أبصارهم، ويسرون بذلك، ويرونه في الجنة كما يشاء جل وعلا. وفي الحديث الآخر الدلالة على أنه سبحانه وتعالى يجب أن يحب بكل قلوب، وأن يحب أولياءه: من عادى لي وليه فقد آذنته بالحرب. لا بد من محبته سبحانه ومحبة أوليائه وعدم البغض لهم. من عادى لي وليا وليه المؤمن، المؤمنون أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله. لا بد من الإيمان به، لأن المؤمن هو ولي الله، هو حبيب الله، ولا بد من محبته وموالاته وعدم إيذائه. لا يؤذون لا بالكلام ولا بالفعل. من آذان يبقى آذان فقد آذنته بحق، من أعلمته بحق، وما تقرب إلى عبدي شيء أحب إلى ما سألته عليه. فالإنسان يتقرب إلى الله بما فرض عليه من الطاعات، لأن هذا من أسباب محبة الله له. كل ما تقرب إلى الله بمحبة يعرف محبة الله له، حتى يكون سمعه له يسمع به، ويده بصره يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، حتى يوثق في أعماله كما في الروايات الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يعني أن الله يسدده في أقواله وأعماله بسبب محبته لله وإيمانه بالله وتقواه لله جل وعلا. كلما زادت أعماله الصالحة زاد حبه لله، وزاد حب الله له جل وعلا، وزاد إيمانه، وزاد تقواه، وزاد حب الله له جل وعلا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبل مساجون يكره الموت وأكره المساجد ولا بد له منه. هذا تردد يليق بالله، ليس بخطأ في ترددهم، تردد يليق بالله. الله أعلم كيفية تسلمه، لكنه يدل على محبة الله لعبده المؤمن، وأنه سبحانه يكره مساءة عبده المؤمن، ويحب لعبده ما يفرحه ويسره، وهذا من لطفه جل وعلا وإحسان. فأنت يا عبد الله عليك أن تستقيم على طاعة الله، وأن تبتغي إلى مرضي الله دون مرضي الله، وأن تجتهد في أسباب مرضاته، وأن ترتعد عن أسباب سخطه حتى يحبك ربك. فإذا حبك وفقك وسددك وأعانك وهداك طريقه طويل. أما إذا أبغضك بسبب معاصيك له وبعدك عن طاعته فهذا هو الهلاك، هذا هو البلاء. فالواجب الحذر من عاصي الله، والواجب العناية بطاعة الله وتقوى سبحانه. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا يدل على وجود الإيمان بالنزول، وهو حق. ينزل ربنا، نؤمن بهذا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين قال ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي اللفظ الآخر فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من فاعل فيعطى سبله؟ هل من فائز يتابع عليه؟ بذل الحق هكذا جاء في الصحيحين. علينا أن نؤمن بهذا ونؤمن بأن النزول يليق بالله، لا يشاب نزول ذا، بل النزول يليق بالله أو الله وأنا بكيفيته. يقول العلماء في هذا هذا السواء معلوم، النزال معلوم، معلوم الرحمة معلومة، أدواء معلوم، وجهه مجهول، نزول ربنا واستواءه على عرشه وغضبه ورضاه وكلامه ومحبته كلها حق، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. كما قال مالك السجانان ثوري وعلينا والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة الإسلام يقولون الاستواء معلوم، أنه الارتفاع والعلو والكيف مجهول والإمام واجب والسؤال مملكة. وهكذا نقول النزول معلوم والكيف مجهول، الغضب معلوم، الرضا معلوم، المحبة معلومة، لكن كيف مجهول؟ لا نقول إنه ينزل المنزول ولا يرضى بنا ولا يرضى برضانا، لا، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من نقول يؤمن، من نقول يرضى ويغضب وينزل ويستوى عرشه، لكن على وجه اللائق به، لا نشبهه بخلقه ولا نكيفه صفاته، لا نقول كذا وكذا ولا كيفيتها كذا وكذا، بل نقول نزول حقيقي يليق بالله لا يعلم كيفيته الا هو، ونقول استواء عرش حقيقي لا يعلم كيفيته الا هو، ونقول في غضبه ورضاه ومحبته ولهذا بثلاث. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وهذا حق أيضا، جنات من ذهب، جنتان من فضة، وهذا حق، لكن ليس بين العباد وبين ربهم إلا رداء الكبرياء، لكشفه وأوه عباد، فإن لم يكشفه لم يره، فهو سبحانه وتعالى يكشفه للأعراض جل وعلا كما يوم القيامة، وكما في الجنة يكشف لهم الحجاب حتى يروه جل وعلا رؤية حقيقية لكن من دون إحاق، يرونه كما يرى الشمس يتبدلها سحاب، وكما يرى القمر لا يتبدل، لا يضام في رؤيته كما تقدم حديث جليل، ولكنها لا ليس معها إشراك كما قال تعالى أدرك الأبصار، يعني لا تحيط به، يرونه. قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فالإدراك غير الرؤية، يرى وأول جمع ولكن من غير إدراك. قال العباد يرون ربهم سبحانه وتعالى ويسرون بذلك وينعمون بذلك في الجنة ويوم القيامة، لكن لا يحيطان به لأنه أجل وأعظم وأكبر من أن تحيط به أبصار فقه سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. هذا الحديثان حديث العباس والنواس فيما يصيب الملائكة عند ثنائك الأعلى الله. يقول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير. الملائكة إذا سمعوا كلام الله يفزعون خوفا من الله وتعظيما له جل وعلا، وإذا تكلم الوحي سبحانه وتعالى سمع أهل السماء كلامه جل وعلا، سمعه من حوله من الكروبيين وغيرهم، فإذا سمعوا كبروا، وهكذا كل سماء يسمعون فيسمعون من يليهم ويخبرونهم بما سمعوا من كلام الله عز وجل، فيبلغ التكذيب إلى أهل الأرض إلى أهل السماء الدنيا، فيسمع مستلق السمع ما قال أهل السماء الدنيا مما سمعوا من كلام الله عز وجل، فيلقونه إلى أوليائهم، أولياء خطب هؤلاء الشياطين، أولياء من الجن من أهل الأرض من الكهنة والمنجمين ونحوهم، فيكذبون مع ذلك الكذب الكريم، في رواية أخرى 100 كذبة، هذه الرواية يكذبون معها 100 كذبة، فالأخذ الأخذ يقرفون ويزيدون، فما أتوا به على وجهه فهو الحق، وما زادوه هو باطل. فإذا سمع الناس ما قال هؤلاء وصدقوا في كلمة صدقوه في بقية، وكان هذا فتنة في الناس، يصدقون هؤلاء الكهنة والمنجمين بأسباب كلمة واحدة التي سمعها المسترقون، فيقولون قال كذا وحدثنا بكذا فصدق، ويصدقونهم بعض بكل كلماتهم الكاذبة التي يقولها الكهنة والمنجمون. ففي هذا الحذر مما يقوله الكهنة والمنجمون، وأنه لا يجب تصديقهم ولا الدخول إليهم، بل يجب تكذيبهم والحذر منهم، وأن ما قد يصدقون فيه إنما هو من جهة كلمة التي يسمعونها من الملائكة يسمعها مسترق السمع. وفيه دلالة على أن الملائكة يعظم من الله ويجلونه جل ويخافونه خوفا عظيما، فإذا زال فزع عن قلوبهم بعد سماع كلام الله تحدثوا بينهم ماذا قال ربنا، هل يريدونهم يفزعون ويخافون ربهم جل وعلا. من كان بالله يعرف فلا يخاف، الواجب خوف الله والحذر منه. قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالواجب على كل مؤمن ان يخاف الله ويراقبه ويحذر معصيته ويبادر الى ما وجب الله عليه وان يتقه سبحانه. هكذا كان الرسل وهكذا كان اتباعهم عليهم الصلاه والسلام. هو سبحانه العظيم الذي يجب ان يخاف ويحذر ويجب ان يؤدى حقه ويحذر نهيه. وهكذا حديث النواس بن سمعان يبين ما يصيب الملائكة عند سماع كلام الله، وأنهم يخافون ويصيبهم رعدة شديدة وانتفاضة وخوف وذعر حتى يفرج عنهم وينتهي جبرائيل بوحيه إلى حيث أمره الله عز وجل. والمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، وأن واجب إثبات كلامه، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء كلاما يليق بجلاله لا يشابه خلقه، وأن الناس يسمعون كلامه ويخافون عند ذلك ويصيبهم خوف عظيم حتى يفزع عنهم عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم في الإيمان بالله والتصديق بكلامه والخوف منه والتعظيم له والقيام بحقه والحذر مما نهى عنه عليهم الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر ويمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه ابن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله هو أبو عبد الله الشيخ الإمام وعلامة شيخ الإسلام في زمانه محمد بن أباه رحمه الله يقول رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمين سبحانه وتعالى عنه وشفين. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعددة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول الأرض ويطوي السماء ويقول أنا ملك أنا جبار أين جبارون أين متكبرون. فعلى المؤمن أن يؤمن بهذه الصفات. المقصود من هذا أن على المؤمن على المسلم يؤمن بهذا وأن الله جل وعلا يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يؤمن بهذا وأن الله سر في هذه المخلوقات كما يشاء وأنه العليم الكبير العظيم وأنه يتكلم إذا شاء أنا الجبار أنا الملك أنا الجبارون أنا المتكبرون. فربنا يتكلم إذا شاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا معقد حكمه ولا رد لقضائه. ومن ذلك قبض الأراضين وقيه السماوات اليمين ومن ذلك تكفيره الشمس وتكفيره القمر إلى غير السماء انشقت وهي السماء انفطرت إلى غير هذا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. كل هذا مما أخبر به سبحانه وتعالى. فالمؤمن يصدق بأخبار الله ويؤمن بما أخبر الله به من هذه الأمور وغيرها. هذا هو واجب المؤمن. وله سبحانه يدين مطيات يمينه وله أصابع حدث أصابع يشير إلى أصابع الله حيث يأمر وينهى جل وعلا. وهكذا ما لما قال له اليهود إن الله يضع السماوات على ذه وأشار إلى إصبعه وعلى الأرض على ذه والجبال على ذه إلى آخره فضحك النبي بالتصديق قبل الحفظ ثم تلا هذه الآية والسماوات مطيات يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالواجب على المؤمن التصديق بما اخبر الله به ورسوله خلاف المعتزله وخلاف الجهميه الذين نفوا الصفات وعطلوا الاسماء وهكذا الاشعريه فيما عطلوه. المؤمن يسير على منهج اهل السنه والجماعه في اثبات اسماء الله وصفاته على ما جاء في النصوص لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف. له يد وله يمين وله اصابع وله ذاك كل ذلك لا يشابه الخلق يتكلم إذا شاء ويعمل ما يشاء لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. الله ولي التوفيق سبحان الله المستعان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. وعن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا بربك فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذه الأحاديث قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان، ذكر هذه الأحاديث دل على عظمة الله جل وعلا. وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله. الحديث الأول بما قرأت حديث عمران بن الخيل أن بني تميم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا بشرى يا بني تميم، قال: بشرتان فأعطنا، قال: اقبلوا بشرى يا أهل اليمن، قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، قال: قال الله ولم تنسوا قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هذا يبين لنا أن الله سبحانه هو السابق لكل شيء، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو السابق لكل شيء، هو الأول ليس قبله شيء جل وعلا، ثم خلق عرشه جل وعلا، وعرشه فوق سماواته عرش عظيم كما بين في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: الرحمن على عرش استوى. قال جل وعلا: إن ربك إن بطل ربك شيء إنه يبدو ويعيد وهو غفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو سبحانه ذو العرش، يعني الذي على فوقه وارتفع فوقه جل وعلا، وهو عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وهو فوق السماوات وهو أعلى المخلوقات العرش، وفوقه الرب جل وعلا. وفيها أن كتب الذكر كل شيء، قدر مقاديره وكتبها في الذكر قبل كل شيء، وهو العلم بما يقع في أحواله عباده، قد كتب ذلك كما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة وعرشه على الماء. الحديث الثاني حديث جبل المطعم، يظن أنهم جاءوا إلى النبي قال: يا رسول الله، جهد أموس هلكة الأموال، فاسرق يا ربك، فإن أسرق الله عليك وبك على الله. فقال فربط، قال: رأيك أكد من الله، شأن الله أعظم من ذلك، لا يقال نسرق بالله عليك، بل نسرق بك على الله. ومن نسرق بالله عليك ما يسرق، يسرق بالله على المخلوقين، لأن الشافع يكون في الغالب دون المشروع إليه، فلا يبقى نسرق بالله على فلان، ولكن يشفع بالمخلوق. قال: ادعو يا ربك، سل ربك. ولهذا كان الصحابة يقول: يا رسول الله، استسقى يا ربك، فيستسقي لهم ويدعو الله لهم إذا أجدبوا. والسلام حديث سنده ضعف، لأن جبل من محمد فيه ضعف، ولكن معنى صحيح. لا يستشفع بالله على خلقه، يقول: نستشفع بالله على يا فلان، ولكن يقول: نستشفع بك على الله، ادعو يا ربك، استسقي لنا، سل ربنا ربك. هذا ما لا بأس به. كذلك يجب على المؤمن أن يصدق الله، قد كذبني ما لي له كذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياه فقل: لن يعيدني كما بدأني، فقل: فالمنكر بعث والنسيء، قد كذبوا الله. ومن قال إن الله اتخذ ولدا إن له صاحبة فقد سب الله جل وعلا. فالواجب الإيمان بأنه سبحانه ليس له ولد ولا صاحبة، وأن البعث حق والجنة حق والنار حق. ومن أنكر ذلك فقد كذب الله، كذب كتابه العظيم. فالواجب على العباد الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بأن الله سبحانه هو الحق، وأن دينه هو الحق، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بل هو غني عن خلقه جل وعلا، وهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى. وهكذا الحديث الرابع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا يجوز سب الدهر، الدهر مخلوق من مخلوقات الله، يقلبه الله ليله ونهاره، فلا يقول: يا خلف الدار، كما تقول الجاهلية. لا، الدهر مخلوق من خلق الله، يصره، ولكن يسأل الله العافية، يسأل ربه العافية من سب كل شيء. أما سب الدهر أو يا خيبة الدهر أو لا بارك الله في هذه الساعة، هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يؤذيني ابن آدم، دل على سب الدهر أذى من الله وإغضاب من الله. يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. باب الإيمان بالقدر، وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله فلا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وقال إسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرنا الزبير محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هاشم عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الباب فيما يتعلق بقدر. القدر أصل من أصول الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، هو الأصل السادس عند أهل السنة والجماعة. يجب الإيمان بقدر وأن الله قدر وأشهى وعلمه وأحصاه. قال جل وعلا وكان قدر أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله قدر أشياء وعلمها وأحصاها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. إن الله بكل شيء عليم. فالواجب الإيمان بذلك وأن الله أحصى كل شيء وعلمه. ولما قالوا يا رسول الله ففي من عمل؟ كما في حديث علي لما أخبرهم أن قد مضى علم الله بكل شيء وأن الله قد قدر مقاديره قالوا ففي من عمل؟ قال اعملوا فكل من ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون أعمالها السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون أعمالها الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره أسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره أسره. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهكذا حديث عمر في استخراج الذرية كله ييسر لما خلق. فالله خلق آدم وخلق ذريته وقدر أقدارهم وكله ييسر لما خلق. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بطاعة الله وأن يحذر معاصي الله، هذا هو الواجب عليه. لأن الله جل وعلا أوجب عليه أن يتقي ربه وأوجب عليه أن يحذر محارمه. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر محارم الله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله على أمره. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فالواجب على كل إنسان على كل مكلف أن يطيع الله ورسوله وأن يحذر الوقوع في محارمه أو ترك ما أوجب ولا يحتج بالقدر. هذا ناظر بعلم الله يعلم كل شيء، لكنك مخلوق أمر بالعمل، أعطاك الله عقلا، أعطاك الله جوارح، فعليك أن تعمل بعقلك وجوارحك حسب علمك، فتعمل بطاعة ربك طاعة لله، وتترك معصية الله طاعة لله، وتقف عند حدودها طاعة لله. أنت لك فعل، لك قول، ولك عمل، ولك اختيار، تأكل وتشرب، تذهب في حاجاتك، تقف عما يضرك، فلست مهملا، فكما تمتنع مما يضرك، وكما تأكل وتشرب وتتعاطى ما ينفعك، هكذا يجب عليك أن تتعاطى ما أوجب الله عليه من الطاعة، وأن تبتعد ما حرم عليه من المعصية. كما تحتر هذا وتحتر هذا، هكذا الطاعة والمعاصي. كما تأكل وتشرب وتنكح وتسافر وتقيم وتبيع وتشتري باختيارك، لست مجبورا، وهكذا أنت في العالم، أنت تطيع الله باختيارك، قد أعطاك الله رأيا وعقلا وجوارح وفكرا، وتعصي الله كذلك. فمن أطاع الله فقد أطاعه باختياره وبرغبته وبإرادته، فله جنة وله كرامة، ومن عصاه فقد عصاه باختياره وإرادته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم أن أحد حدثنا أن أحد يعني بأن أحد نعم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا مسعود حديث عظيم رواه الشيخان، وأنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم أن الإنسان يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة من أو 40 الأولى، ثم يكون علقة في 40 الثانية وهي قطعة في الدم، ثم يكون مضغة وهي قطعة في اللحم في 40 الثالثة، فإذا تم له 120 يوما 4 أشهر وصل إليه ملك، فيكتب ملك رزقه، ملك الأرحام، ملك رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطنهم، فقدر الله السابق، هذا من قدر السابق، هذا جزء من قدر، تفصيل من قدر السابق، وسبق في علم الله قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة قدر مقادير الخلائق، وهذا الذي يكفى في الجنين في رحم أمه جزء من ذلك، إذا تفصيل من قدر السابق، يكتب رزقه وأجله، رزقه غني ولا فقير أو متوسط، وعمله هو نجار هو حداد هو طالب علم هو كذا هو مزارع عمل صالح ولا عمل صالح، شقي أو سعيد، كل هذا يكتب. أجل متى يموت، يعمر 50 سنة أو يعمر 1 يموته ربيع أو يموته 7 أو 8 أو 100، مكتوب الأجل، لكنه مأمور بهذه الأسباب ولو كتبت هذه الأسباب، هو مأمور يطلب الرزق، مأمور يعمل، مأمور يتوقع خطر، مأمور بها، لكن هذه أشياء ثابتة ماشية ماضية، ولك أنت عليك العمل، فقل اعملوا فسأل الله أمانة ورسوله، الإنسان أن يعمل وأن يتقي الأخطار وأن يفهم الأوامر، وأعطاه الله العقل والبصيرة والسمع ليعمل، فعليه يعمل مع إيمانه بأن قدر سابق، مع إيمان بأنه لن يخرج عن قدر الله، ولكن عليه يعمل. قال: يا رسول الله فمن العمل ما دام كله مكتوب؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا استشكل، قال: ما دامت الأقدار ماضية ما في من عمل؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسر لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمله الشقاوة، ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، وما يغني عنه ماله إلا فرد. فالإنسان يعمل يسر ربه التوفيق، فالموفق لسبق أسباب الحسنى يوفق العمل الصالح، والمخذول يوفق العمل الردي، نسأل الله العظيم. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 50 و40 يوم و40 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. وفي حديث هذا بن أسيد الغزالي هذا والله أعلم في بعض الأجلة حديث المسعود أصح منه، وهو أن الكتابة تقوم بعد مضي الأطوار الثلاثة 120 يوم، وحديث هذا بعدما يمضي المدة 45 أو 45، لعل هذا كان في بعض الأبكار، والله جل وعلا يكتب ذلك في أول 40 الثانية، ثم يكتب ذلك في على رأس 40 الثالثة كما في حديث المسعود، لا منافاة، لكن هذا في بعض الأبكار. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا حديث عائشة لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم في النصارى قالت عائشة الله أنا طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، قال لا يا عائشة لا تقولي هذا، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم، مقصود أنه لا يشهد معين، ما يطع معين فلان في الجنة وفلان لا نشهد معين، لكن من مات لما هو الجنة ومن مات للشرك وهو النار، والصبي تبع أهله موجود على فطرة تبع أهله هو على الإمام، ولكن ما يطع ما نشهد له لأنه يرجع عن حاله وعن حال أهله في الباطل، فلا نشهد أحد معين، ولكن ظاهر من ظاهره خير نقول ظاهره خير وله جنة، ومن ظاهره شر نقول ظاهره شر وله النار، ولكن لا نشهد معين مع إيمان أهل السنة والجماعة قاطبة لأن الصبيان تبع أهله إذا كانوا تبع المسلمين فهم منها الجنة لا شك، هذا إجماع من أهل العلم، إنما خلاف في أولاد الكفار هم محل خلاف، أما أولاد المسلمين فقد أجمع العلماء على أنهم تبع آبائهم في الجنة، وأما أولاد الكفار فقال قوم يمتحنون يوم القيامة، وقال آخرون إنهم في الجنة ولا يمتحنون لأنهم موجود على الفطرة وليسوا تبع آبائهم الكفار بل هم على الفطرة، وهذا قول أقوى أنهم على الفطرة وأنهم من أهل الجنة وإن كانوا صغارا وإن كانوا أولاد كفار، لما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أولاد المشركين مع إبراهيم في الله من رياض الجنة، وقال آخرون إنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أقر بالحق دخل الجنة ومن أفر دخل النار يعني الأطفال، وهذا القولان أرجح ناقل في ذلك، أحدهما أنهم يمتحنون أولاد كفار والثاني أنهم من أهل الجنة، والأقرب أنهم من أهل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا فطرة فأبواه يهودان، وهذا ما هوده أباه مات صغيرا فيكون من أهل الجنة لأنه لا ذنب لهم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى أولاد المشركين مع إبراهيم في الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. رواه مسلم. هذا عام مثل ما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل عجز كل شيء بقدر حتى العجز والكيف كله بقدر، إنسان جيد نشيط هذا بقدر، كون كسول هذا بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيف حتى الفقر والغنى حتى جميع أعمال حتى كونه نجار أو حداد أو فراز أو مزارع كله بقدر. نعم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. وهذا تفسير قدر الشعر يعني في قدر يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم من قدر السابق، كل قدرة نضع لكن يقدر في الليلة أشياء من القدر السابق حياة قوم أو موت قوم أو غير ذلك كلها نأخذها من قدر السابق فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. هذا يسمى التعديل اليومي. هذا الله لهم نظرة بيضاء كذا فيه كل سنة الله فيه فاشعه في اليوم فاشعه ست نظرة يعز فيها ويذل ويطيع ويمنع ويخفض ويرفع. مقصود ابن عباس رضي الله عنه أن هذا قدر من الله جل وعلا ويقى مرفوعا ولو خط مرفوع فيه لأن هذا لا يقى من جهة الرأي. قال الله تعالى كل يوم من شأن. هذا كلام يحكم الرفع ويسمى التقدير اليومي. الله جل وعلا يعز ويذل ويأمر وينهى ويخفض ويرفع ويحيي ويميت إلى غير هذا النصف. هذا كما أنه مضى قدره السابق لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الصلاة قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة. فهكذا التقدير العموم يكتب الله قدر الإنسان في بطن أمه شقاءه وسعاته وأماله في بطن أمه. هذا التقدير العمري. والتقدير السنوي كذا في قدر يفرق كل أمر حكيم. وهكذا في هذه اللوحة هذا اللوح المحفوظ لقد فيه التقدير اليومي يخلق يعز الله فيه ويذل ويعطي ويمنع ويخلق ويرفع كل يوم من شاء سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله عليك أن تؤمن بالله جل وعلا وأنه مصر في عباده يعطي ويمنع ويخلق ويرفع ويعز ويذل وله تصرف الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى. مضى علمه بذلك ومضى قدره بذلك وأنت في بطن أمك ومضى قدره أيضا في ذلك ليس قدر. وهكذا كل يوم لا ينبعه أحد سبحانه له التصرف في كل شيء أعوذ له جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقة وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض. هذا مثل ما قال الله رحمه الله كلها تفاصيل من القدر السابق. أيها الإمام أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية الإمام المشهور كبير شيخ الإسلام ابن تيمية إن توفى سنة 751 سنة رحمه الله توفي وسط القرن الثامن ومؤلفاته القيمة العظيمة المشهورة. لما ذكر قدر ذكر هذه التفاصيل وأن ما يكون في تقدير العمر في بطن أمه في وسط أمه هذا يسمى التقدير العمري. وكذلك التقدير الذي في كل سنة في ليلة قدر تقدير سنوي كله تقدير من قدر السابع. وهكذا ما يأخذ الله من ظهر بني آدم وما خلق الله ما أخذ الله من ظهر آدم كل تفصيل من قدر السابق. وقدر السابق قبل خلق السماء 50,000 سنة ثم كان من التقديرات بعد ذلك فهو تفصيل من قدر السابق. والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعبادة المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من أعظم من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. وهذا هو الواجب على المؤمن أن يجتهد وأن يفرح بما قدره الله ويجتهد بطاعة الله ويحرص على فعل الأسباب ويتباعد عما حرم الله عليه وهو مؤمن بقدر الله. الله قدر الأقدار ومظائمه بكل شيء وأنت مأمور وأنت لك عقل ولك تصرف فأنت مأمور بأن تختار الخير وأن تكره الشر. فالمؤمن المتبصر يفرح بهذا ويقول الحمد لله الذي هداني ويسر لي كون هداه الإيمان وهداه للتقوى يفرح بهذا ويلتزم يلزم الحق ويستقيم عليه الذي هداه الله له ويجاهد نفسه في ذلك ويدعو غيره لذلك ويقول الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا هداه الله للإسلام وبصره بالإيمان فليلزم الحق ونستقيم عليه ونفرح بذلك ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا الحمد لله الذي وفقني لهذا ويصبر ويجاهد حتى يلقى ربه. وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إني اتولدت على ذلك دخلت النار رواه أحمد. وهذا ليس ذات عدل يجزي الإيمان بقدره أن الله قدره مقادر خلق قبل أن يخلق الساعة لكن شيئا فشلا لما خلق القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يؤمن بقدر الله ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدر الله عليه ولا يخطئه إلا ما قدر الله عليه فليعمل وليجتهد وليطمئن قلبه وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له فليعمل الصالحات وليجتهد الخيرات وليتباعد عن السيئات مؤمنا بقدر الله وأنه سبحانه الحكيم العليم فلن ينجو من النار ولا يدخل الجنة إلا بهذا الإيمان والتقوى والعمل ولا يتساهل بل يجتهد ويعمل ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا الحمد لله الذي جعلني أستقيم على طاعته أجاهد نفسي في طاعته أبتعد عن معصيته أصحاب الأخيار أبتعد عن الأشرار يجاهد نفسه في ذلك. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه. يعني أسباب من قدر الله الرقاء والتقاتل والتقى الإنسان وما يتعاطاه من أسباب السلام على الحر والبرد والجوع ونحن ذلك كلها من قدر الله. قد أرأيت رقا نسترقيها كل هذا من قدر الله فالدواء يتداوى بالإنسان والرقى يسترقيها الإنسان كلها من قدر الله ولا ترد من قدر الله شيء بل هي من قدر الله فالرقى والعزائم واللباس والأكل والشرب والسهر والإقامة والركوب والنزول كل ذلك من قدر الله فالإنسان يتحرى ما ينفعه ويتباعد عما يضره يتحرى ما ينفعه في دينه ودنياه ويتباعد عما يضره وكله من قدر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. هذا حديث عظيم حديث هريرة رضي الله عنه حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحد وامن وضعيف وفي كل خير والمؤمن يتفاضلون فالمؤمن القوي الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويطعم الفقراء والمساكين وينصح لله ويعين المحتاج افضل من القاصد من الضعيف اللي ما عنده هذه القوه وكلهم مؤمنون لكن ذات افضل المؤمن القوي الذي ينفع الناس ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر افضل من المؤمن القاصد وفي كل خير فيه الخير للجميع لكن ذات افضل. ثم قال احرص على ما ينفع لله امر بالاسباب فالمؤمن بالاسباب يحرص على ما ينفعه فياكل ويشرب ويتجر ويزرع يعني يعمل ما يشفع ما ينفعه ويحذر ما يضره هكذا يحرص على ما ينفعه من الاسباب الفعل والترك يفعل ما ينفعه ويتجنب ما يضره يستعين بالله في ذلك يفعل ما هذه الاشياء ويستعين بالله جل وعلا هكذا مؤمن فان اصابه شيء يكرهه فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء يعني هذا قدر الله ويجب أن يقرأ قدر الله هذا وما شاء والأحسن هذا ولكن قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء الله فعله يسلم لله ويصبر ويعتصم ولا يفزع. نعم. باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الآية، وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. من هذا باب فقده مؤلف أبو عبد الله الشيخ محمد النور رحمه الله في بيان الإيمان بالملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 6 أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أنت إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فمن أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. وملائكة خلقهم الله من النور، وهم أنواع وأقسام، ولهم قوة عظيمة خلقهم الله عليها، فالواجب الإيمان بهم على ما خلقهم الله عليه. وهم خلقوا من النور، وابن آدم من الطين، وأجزاء من مارج من النار. فالواجب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فعلينا أن نؤمن بالملائكة كما أخبر الله في القرآن، وكما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خلقوا من نور، وكما أخبر عنهم أنه يدخل البيت المعمور من كل يوم 70,000 ملك، والبيت المعمور في السماء السابعة على وزان الكعبة في الأرض، يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعود ما آخر ما عليه. هذا يدل على كثرة الملائكة، وأنه لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وهم أقسام: منهم حملة العرش، ومنهم موكل بني آدم، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، ومنهم سياحون في الأرض إلى غير ذلك. فأنت يا عبد الله تؤمن بهم على ما جاء في النصوص، تؤمن بأن الله ملائكة خلقهم الله من النور على ما جاء في النصوص. هم أقسام قسمهم الله جل وعلا ورتبهم سبحانه في وظائفهم وأعمالهم كما يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك الموكلون بنا. فعلينا أن نؤمن بذلك ونصدق بذلك ونعرف أنهم عباد مكرمون، وأنهم في طاعة ربهم لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون ضد الشياطين، وأن الله خلقهم من النور كما بين جل وعلا في كتابه، كما بين رسول صلى الله عليه وسلم، وكما بين صفاتهم وأعمالهم وطبقاتهم في كتابه العظيم. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ويصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله، وأن يصل علم ما